كنت تهوى تشوف العلم بالألحان. اسمع بقى مدحنا في المصطفى العدنان، واسمع حكاية جرت ممن له عرفان. بالعلم فرض وسنن والمولى قد أنجاه من شر نفسه وبعده عن هوى الشيطان. المولى قد أنجاه من شر نفسه وبعده عن هوى الشيطان. صلوا يا حبا على النبي المختار، أنجانا بالأنوار، الدين وشرع الله، أنجانا بالأنوار، الدين وشرع الله. الحالة ماشية معاه، له زوجة بنت حلال ما جابتش من الأطفال، الطفل كأنه هلال لجماله وبهاء، سموه الاتنين محمود علشان يكون مسعود، سموه الاتنين محمود علشان يكون مسعود. الراجل الطيب والد الأستاذ وهبوه للقرآن الكريم والعلم الشريف، دخلوه الأزهر والسنة والتانية أخذ الشهادة الإعدادية، والسنة والتالتة أخذ الشهادة السنوية، وبعد كده الزمن ابتدى يلعب دور خطير في حياة الأستاذ، فتوفت والدته. بعد مدة ماتت أمه فسأل حال، فسأل حال، والحالة بعد الهنا والعز في اضمحلال، والبيت كيان قلب من بعد راحة البال. شوفوا الحكاية معي يا من حضر في كمال، تلقوا الحياة دائما من طبعها الأهوال. ألا يلي تقول زمني صفالي، وأهلي والقرايب منصفالي، مسكين ولا لي أخذ أحباب كانوا لي رفاقة وصار البيت بعدي خمسي خالي زوجة البيه يعني أم الأستاذ حاول يتزوج فكر في الجواز احنا معاه انه يتزوج ولكنه في سن 70 تقريبا وابنه في سن 20 تقريبا ومعاه الشهادة الثانوية الراجل اللي سنه 70 سنة وأكثر وراجل طيب من بيت محافظ يحاول يتزوج بنت راجل فقير سنها لا يزيد عن 15 سنة وللأسف من بيت غير محافظ ودي اللي حذرنا منها حضرة النبي عليه الصلاة والسلام في حديث معناه اتقوا خضراء الدمن وقالوا له ايه خضراء الدمن يا رسول الله قال المرأة الحسناء في منبت السوء هيترتب على دين هذه الزوجة فساد في البيت وتعب للأستاذ ابن الراجل في البيت ولكن ربنا سبحانه وتعالى يحفظه من شرها وأذاه ازاي كلهم جرى الباب يستاهل الإحسان لهم جرى الباب يستاهل الإحسان له بنتك عود الباب تفتن قوي والله تفتن قوي والله راح البيه يا اخوان لجاره الغلبان راح البيه يا اخوان لجاره الغلبان طلب الزواج بأمان فرحب به والله رحب به والله وشوية وشوية وبعد يومين وفاقوا ما بين الاتنين فيه فرق بين الزوجين طاهر معنا بنت جميلة وصغى هي تحفة القهار من أجمل خلق الله هي تحفة القهار من أجمل خلق الله فكان عليها يغير بغيرته ملوش نظير بغيرته ملوش نظير ويخاف يشوفها الغير أكتر من وليان أكتر من وليان كأنها ملكة كأنها شريعة لكنه مهما يعمل في نظرها أهو مغفل لأني شيب أكبر وشبابها أتى أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا قصة وجدت قصر عظيم أموال كثيرة، كل ما تشتهيه موجود، ولكن بصت لسنها وجدت كان يجب تتزوج واحد في حدود 20-25 مش أكثر من 70. حاولت تغري وتفتن هذا الأستاذ، يعني ابن الراجل اللي هو الأستاذ محمود، ولكن ربنا يحفظه من شرها وأذاه. تكرم كريم تملكه ويقدر الإحسان، أما اللي متعبك خايم ملوش أمان. كل مكان من جسمها يا فتى حاجة تغضب بالرحمن، فاغتاظ منها وقلبه لفعلها غضبان، وقال تنحي بعيد أصلك عدم تديني، يوم القيامة تروحي في من الديان. الأستاذ ربنا حفظه من شرها وأذاها، فكرت عرفت أنه أصبح لها عدو في البيت، قالت حولي في طرده باستعمال عكس الكلام، اتبعت المثل اللي يقول ضربني وبكى وسبقني واشتكى، زي ما يقولوا قبلهم بالصوت ليغلبوكم، وراحت لابوه تعكس المسألة، وعادي في البيت كوم وابنك فيه كوم. ليه؟ ما لو ما كانش حافظ القرآن في الأزهر يقول قال الله وقال الرسول. ليه؟ قالت له لولا ستر ربنا كان انتهك العرض وكانت تبقى فضيحة. ذهبت لابوه يا ناس كأنها الوسواس، كأنها الوسواس، قالت له في انعكاس حكايتها أمتان. راح لابنه المسكين، راح لابنه المسكين يطردوا يا حاضرين، راح لابنه المسكين يطردوا يا حاضرين، اخرج يا قليل الدمع واضع على في العالم، أنا لسه في العالم، قال له بطل كلام وخروجي يا الله. قال يلا يلا مفيش تفاهم. طلع الأستاذ يبكي، هيبكي على طرده ظلما وعدوانا ولا يبكي على بقية تعليمه؟ مفاكر ان المبلغ الكبير اللي بياخده من والده كل شهر هيدوم له، مش موفر حاجة ولا يبكي. طرقوا دمه يسيل منه على الخدين، طرقوا دمه يسيل منه على الخدين، قاعد يناجي الإله والقلب منه يميل. يا رب دي حكمتك يا راحم المساكين. حكمتك يا رحم المساكين. أنا فقير حال وعاشق في علوم الدين، كل البيبان سددت، كل البيبان سددت إلا بابك مفتوح، سهل طريق العلوم لي يا رجا السائلين. انت عليك الاصلاح، ماليش غيرك جاه، ماليش غيرك جاه، عمري لغيرك مشاكين يا عالم باللي ناويه، عمري لغيرك مشاكين يا عالم باللي ناويه. اكرمني يا رب البيت. المولى اجاب دعاء، المولى اجاب دعاء. في واحدة ستة بتشتغل حداهم، الأيام والدته زي دادة، تعتبر هي اللي مربياه على أديها. قالت له تعالى يا ابني، أنا فهم أدبك، أنت تربيتي لي وفهم أدبك، من الجهاد اطمئن، ربنا يظهر الحق. لأنها عرفت المسألة، ومن جهة إكمال تعليمك المبلغ البسيط ده ما كانش يكفيك شهر تاخده، وتحاول تكفي بيه أكبر وقت ممكن، وعليك بالتقوى والاجتهاد في العلم، وإن شاء الله أتعشم بتقواك وعلمك ربنا يرفعك. وزي ما قال اللي قال في العلم، العلم للمرء مثل التاج للملك، العلم للمرء مثل التاج للملك، والعلم للناس مثل الشمس في الفلك، والعلم للناس مثل الشمس في الفلك. فاشدد يديك بحبل العلم معتصما، فالعلم للناس مثل الماء للسمك. يا ابني اتعلم علمك. مجدي تسلم يا ابني تعلم على المجد تسلم ومقامك يعلى يا ابني وتعش متكرم يا ابني مقامك يعلى وتعش متكرم احفظ كتاب الله وحديث رسول الله ابحث كتاب الله وحديث رسول الله يرضى عليك الله اليوم ويوم الآن يرضى عليك الله اليوم ويوم الآن وتعلم اتعلم اتعلم يا ابني اتعلم وتعلم حاجة تاني ودرجة العالم في الآخرة عالناس بتكون أعلى وأعظم درجة العالم في الآخرة عالناس بتكون أعلى وأعظم ابحث كتاب الله وحديث رسول الله يرضى عليك الله اليوم ويوم تلقاه وتعلم اتعلم اتعلم يا ابني اتعلم وتعلم Ask you. مبلغ الست مسافر على القاهرة مصر وجدة واجتهد في علوم بقى من الأوائل وطبعا من جدة وجد ومن زرع حصد المجد لما يجد والزارع لما يحصد بعض الكسالة يقول ده حظ نقول له لا حظ وعمل وعلى رأي الآن في هذا المعنى بنقول اللي انت كسلان ما بتفارقش يوم دارك ضيعت حظك وانت لك صحفك بأوزارك وصبحت حاقد على اللي بعيد مع جارك مع جارك بتعبي وعرقي وتوفيق ربي وصلت المد وماشي في حالي ومش على بالي ابص لحد مش في بالك إلا تحسن عوض اللي فات بشغلك وبشطرتك راح تنعد مش تنام وتقول لي المجد وانت ليه كسلان وتحكي مش في بالك الا تحسن تبقى ليه كسلان وتحكي مش في بالك الا تحسن عوض اللي فات بشغلك وبشطرتك راح تنعد مش تنام وتقول لي المجد هيلاقي له في المجد ناي حتى لو شافني الزمن حتى لو شافني الزمن كل المتاعب والمصاعب حتى لو شافني الزمن كل المتاعب والمصاعب يستفيد ويفيدنا بتجاربه ومن علمه عجايب وانت ليه كسلان وتحكي مش في بالك الا تحسن تبقى ليه كسلان وتحكي مش في بالك الا تحسن عوض اللي فات بشغلك وبشطرتك راح تنعد مش تنام وتقول للمجد مسافر عن القاهرة، وهناك بلد آل البيت أتوسل بآل البيت في تفريق كربه، وطبعا هناك الأماكن الطاهرة اللي يستجيب ربنا سبحانه وتعالى عندها الدعوات. وفي القمة مهبط الزوار ومهبط الرحمات وملتقى الزوار سيدنا الحسين، قال لي انت من ضام اللي انت من ضام ومن دنياك متألم متألم، اقصد لباب الحسين وفي دفتره علم. ولك ربنا سلم، أنا أصلي مغرم لكني خايف أتكلم، يرضى بحبيبي ويرجع يرضى ويسلم. أصبح من الأوائل، ولكن لسه سنة الوظيفة ما جتش. ربنا سبحانه وتعالى حب يفتح له باب تاني من أبواب رحمته يوسع عليه. جاي من الكلية في يوم مع الليل يلاقي بنت ماشية مسرعة، بنت جميلة تتلفت يمين وشمال ومسرعة في مشيها، يبص وراها يجد ثلاثة أربعة من الأشرار كل ما تميل في جهة يمشي وراها، فهم مقصدهم، الحكم عقلك في إنقاذ البنت، ربنا هيهديه إلى وسيلة ينقذ بها البنت من وسط هؤلاء الأشرار. إزاي؟ جايني الكل يفيوك، لا بنت دموعها عور، بنت دموعها عور أشرار القوم أعداء الله، وراها أشرار القوم أعداء الله، جهلة سنة مع فرد غرضهم هتك العقل، غرضهم هتك العقل، راح لها أستاذ راح لها سلموا على وعد، أهلا يا أختان أهلا يا أختان، فاتت على الأندال جريوا منه في الحال، قال ليها بقى تعال احكي لي بقى يا الله، قولي لي بقى يا الله احكي لي بقى يا الله، قالت له ده انا غريبة، قالت له ده انا غريبة وحكايتي عجيبة، جاية زور لي قريبة علي عنها. فلوسي ومعاها العنوان، يعني عايزة بيت تبات فيه وعايزة مصاريف، يا ماليه استاذ وما حدوش غير اوضه في بيت مهجور في ايام البرد بقارص في زمن الشتاء ويصرف عليها ايه وحالته على الله. قال لي جيبها ونتصرف الجود من الموجود وخدها معاه على البيت وياها للموجود في البيت قامت أكلت وياها طلبت منه المنام فرش البردة اللي حلته فرش البردة يا كرام. قال لي هانني بسلام وأمان الله فرش البردة يا كرام. قال لي هانني بسلام وأمان خد اللمبة خد اللمبة خد المصباح يا أمرة أعب أمام الحجرة وكتب المذكرة يذكر في قيام. هنا معنى حديث لحضرة النبي عليه الصلاة والسلام: ما خلا رجل وامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. قعد يذاكر شيطانه قاله يدله على الخطيئة ترى كتب ومذاكرة أن جهت باب الأوضة اللي فيها البنت توفيق ربنا عقله رجع. انت شفت الذل والهوان والطرد والحرمان من اهلك نظير حاجه زي دي وحافظت على دينك تقوم اللي بنيته وتهده تهده في لحظه اللي بنيته تهده في لحظه لا والله يرجع وشويه والشيطان رجع قام جهت باب الاوضه عقله رجعه تاني وهكذا ما زال يتردد بين عقله وشيطانه حتى تغلب عقله على شيطانه. زاي وهو قاعد يذاكر أم شيطان أتاه وقال له دي فرصة انهض قم لها وغواه. عقله رض معاه عقله رض معاه أم حط صبه على نار السراج على نار السراج فأذاه أذاه علشان شيطانه يولي ويبتعد عنه فعلا إله الورى من دي الفعل نجاه. ربك مجازي وللأعمال ما بيسير ما بيسير. واللي عملته في كتاب ما في حاجة بتغيب، هتشوفه يوم الحساب، يوم نصبة الميزان، يوم نصبة الميزان، يوم خوف الكل حتى الطفل بيشيب. عندنا نفخ الصور حنصحى مرمعين، والخلايب تبقى يومها عير يليل. عندنا نفخ الصور حنصحى مجمعين، والخلايب تبقى يومها عير يليل. مشغولين محتارين عرقانين تعبانين، كلنا خايفين إله الشمس تقرب فوق رؤوس الناس دوام سبتة ما تقرب سبتة ما تقرب. والقريب القريب القريب في الساعة دي من أهله يهرب، القريب في الساعة دي من أهله يهرب. فين قرايبنا وفين أحبابنا فين مشغولين محتارين عرقانين تعبانين، كلنا خايفين إله العالمين. في ظلام الأوضة والأستاذ في نور اللمبة شايفة تردده، والآخر شاف الصبو لما وضع على نار اللمبة واتحرق وربطه، وقال لنفسه دو عذاب نار الدنيا اللي هي جزء من 70 من حر نار جهنم. شافت المناظر دي قالت نعمة الإنسانية ونعمة المروءة، وتمنت أن يكون زوجا لها في يوم. وصبح الصبح أعطاها اللي فيه النصيب تركب منه وسافرت لوالدها. ومن كرم ربنا على الأستاذ أو البنت كان حالته أحسن من حالة والد الأستاذ، كان باشا من البشواء. حكت له ما حصل، يعني إيه يا بنتي؟ قالت نكافئه على صنعه معايا، ربنا أنقذني من الأشرار بسببه، نكفوا على قد ما نقدر. شاف اهتمامها خدها وراح وطلبوا الأستاذ، وساعة ما جه وشاف ناس غرب طالبينه والبنت في وسطهم خاف، يا ترى البنت شافت ايه علي من العيوب جايين يخلصوه مني. وجد رجل يا فتى باين عليه الخير، باشاوي من مظهره يبدو كأنه أمير، ومع صبايا وجوههم للظلم بتنير، والبنت في وسطهم شبه القمر يا أمير. فألف فعله بدهشة يا ترى جرى ايه؟ انت اللي لي يا اله تلقي في كل عسير. تعال يا استاذنا، انت بتتعلم هنا الايوه منين؟ انت باين حالتك يعني فقير قوي. قال والله زي ما قال سيدنا الامام الشافعي رضي الله عنه: انا ان عشت لست اعدم قوتا، واذا ما مت لست اعدم قبرا، همتي همة الملوك ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرا. همتي همة الملوك ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرا، رضيت بالقوت من زمان، وصلت نفسي عن الهوام، صاحب مبادئ عالية. احنا مش جايين نخوفك، جايين نبشرك. بإيه؟ قالوا له على الحكاية، قالوا له على الحكاية، وما تم معاها بمزاي، ما تم معاها بمزاي، قدام أهل الدراية أسيادنا العلماء، أمام أهل الدراية أسيادنا العلماء، جايين عايزين جايين نعطيلك أجرك، جايين نعطيلك أجرك جزاء ما صنت عهدك. قال لهم يا إخواني أجري على الله. أجرك على الله آخرة، ولكن لك البشرى في الدنيا، بشرتك في الدنيا. قالوا له أحسن طريق في الواقع والحقيقة، بنتنا لك تبقى رفيق زوجة على شريعة الله، بشريعة الله. قال له أنت رجل أمير، ده أنت رجل أمير، لكن ده أنا فقير، في فرق بيننا كبير ظاهر معنا. البنت انت زدت عنا باخلاقك العاليه. قال له مبروك عليك البنت راضيه بيك، قال له مبروك عليك البنت راضيه بيك، هتشوف وفاء يرضيك والعز ترى، العز ترى. وافق كتب الكتاب يا اخوان القاضي بالاحسان، على مذهب النعمان وشريعة الله، وتغير حال الأستاذ بعد بيت خراب، سكن القصور يا أحباب وملذ وطاب، في القصور وياه وعمو بعده التاني، خلف ولد يا إخواني والشيخ نجح كمان، أخد العالمية، أخد العالمية بعد بضعة أيام، مات الباشا يا كرام ورسوه يا همام، والشرع أهو معاه، مات الباشا يا رجال ومالوش أنجال، ورسوه في الحال بقوا من الأمراء. هنا ربنا أكرم الأستاذ بصلاحه وتقواه وعفته، عرس ما حصل لوالده البيت زوجته زي ما احنا عارفين لو طلبت منه طلب بقرش يجيبه في الحال شاب لا يوصل جنيه وأصير الأول أصير الأول شطب على طول بالصحة ومدرب على الله لما شافت يا رجال ما عادش فيه أمل لا صحة ولا مال والموت بيجري وراه الموت بيجري وراه قالت اما احكي له على ابنه اما احكي له على ابنه يمكن يرجع الى ذهنه يطلقنا بعد عنه وارتاح من اذى قالت له على الحكايه وانا تم معاه بعناية ام قال يا بلوايا انت مني طبقه انت مني طبقه وخرج في طريقه تيهان يطلب من الناس احسان يطلب من الناس احسان لما وصل بامان لابنه واتاه لابنه واتاه لابنه بقى باشا ومقابله ببشاشه فزال عنه احاشا فحمد الله وقلبهم فرحان وعملوا بالإحسان فدعالوا والده دعالوا بصلاح الحال ويبارك في الأنجال ويحسن له المآل في دنيا وأخرى شوفهم يا حاضرين العفة توصل فين لكن فيه ناس غافلين بعيد عن شرع الله عف عن الحرام عف عن الحرام ربنا وصلوا لمقام ربنا وصلوا لمقام غير صلى وصام ما قالوش حاضرين العفة توصل فين لكن فيه ناس غافلين بعيد عن شرع الله فيه عفة عن الحرام ربنا وصلوا لمقام عالي وشاف إكرام وده كله بفضل الله ما ننساش الولية صاحبة الجميلة على الأستاذ جابها في رحابه وإتماما لشكر النعمة زيارة حضرة النبي عليه الصلاة والسلام وهناك يترنم لسان الحال فيه صلى الله عليه وسلم يا سيد السادات جئتك قاصدا أرجو رضاك وأحتمي بحماك الله يا خير الخلائق إن لي قلبا مشوقا لا يروم سواك رسول الله يا ساكن في المدينة سألناك الشفاعة يا نبي الجنة طلعنا عالحمى الكبر لأدي الفرض والسنة ما بين القبر والمنبر تقلب رضا من قلب.